كل ما الشيخ الثاني يطلع يروح فاعك بكل آية لبركة في الجنة. بما علمته لنا بكل معلومة أخف علينا بها أن يجعلك في الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله. قد مرداني لأهل القرآن أولا فالمصابون ليس أهل سيد الشيخ السيد. المصابون ليسوا أهل سيدنا الشيخ السيد. فالمصابون أولا هم أهل القرآن لأنهم فقدوا المرجع وفقدوا الهرم الكبير الذي تفخر بتواجده معه. ثم من الطبيعي أن نقدم عتابي إلى أهله وأسرته وعليه وأخص أستاذنا العظيم أستاذ إبراهيم عمار الذي دائما يحفظه أهل القرآن في مبنى الإذاعة والتلفزيون يحفظ علينا بكل الخدمات وكل الواجبات التي تشعرنا أن لنا أمل وظاهرة قوية في هذا المكان الإعلامي الكبير. أقدم لكم جميعا فرس أعدائي وأسأل الله أن يجمعنا بشيخنا وأستاذنا في مقعد صدق عند ملك المقتدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صلى عليه. Thank you.

السلام يا أصل Thank you. كل دول مستمعين معزيين لا هو عارف يا حاج ابراهيم يا حاج ابراهيم هو عارف ان شباب مستمعين هو عايز راجل زي الطبلاوه والدراع لا ما يقدر هو Thank you. إن الله بارئ وابتدت الى الرب البريء اللي بتعمل بها الامه الاسلاميه. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين لفضيلته باسم أبناء الشيخ حسين منصور وباسم الأستاذ إبراهيم عمار وباسم فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين، ونشكر أيضا فضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور، فضيلة الشيخ صلاح الدين المسلمي الشيخ عبد الله محمد عزب، إن الشهود علي المتولي، وكل من شرفنا من أهل القرآن. والآن مع بسم الكتاب السيد الكلام يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا.